المطلب السادس العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة. طبعا قبل الكلام عن العزيمة والرخصة أذكر مسألة وهي أن العزيمة والرخصة قد اختلف أهل العلم في مكانها وفي حكمها، يعني هل هي تابعة للحكم التكليفي كما هنا، أم هي تابعة للحكم الوضعي السبب والشرط والمانع، اختلفوا في ذلك طبعا. وهذا الخلاف ينبني عليه أشياء. المؤلف ذهب إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي، من أقسام الحكم التكليفي، لأن لهما يعني لهما تعلق بوجود الكلفة ورفع الكلفة، فعلاقتهما بالحكم التكليفي. أما من ذهب إلى أنهما من الحكم الوضعي، من الحكم الوضعي، فقال أن الرخصة، الرخص لا تكون إلا بأسباب، بأسباب. طيب، والسبب من أقسام الحكم الشرعي، العفو، الحكم التكليفي أم الوضعي؟ الوضعي، فألحقه بالحكم الوضعي، وإلحاقه بالحكم الوضعي أصح، مع أن بعض مسائله تتعلق بالحكم التكليفي. يعني نستطيع أن نقول هو له، يعني العزيمة والرخصة لها متعلقان، متعلق بالحكم التكليفي ومتعلق بالحكم الوضعي، لكن تعلقها بالحكم الوضعي أقوى ويترتب عليه أحكام كما سيأتينا إن شاء الله. هنا الكتاب موجود عندكم، لكن احنا عرف العزيمة لغة، قال القصد على وجه التأكيد، القصد على وجه التأكيد، كما في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هنا فسر العزم بالقصد، يعني أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة أكل عن قصد أم نسيانا؟ ها؟ لا، فنسي. أي، فالمراد بالقصد هنا في أكل آدم ليس ليس قصد العصيان. هنا ماذا قال؟ قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على العصيان، وإنما وقع منه إيش؟ نسيانا، لم نجد له عزما، يعني لا تعمد المعصية لكن فعله نسيانا. فالمهم أن العزم أو العزيمة المراد بها القصد المؤكد. قال أما في الاصطلاح، وأما في الاصطلاح فاسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، على وجه العموم، يعني لعموم الناس دون تمييز من ضعيف أو قوي أو صغير أو كبير. اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، على وجه العموم، دون النظر إلى العوارض، دون النظر إلى الأشخاص، لا، حكم عام. وعرفت أيضا العزيمة بتعريف آخر، قيل بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. هذا ما مكتوب على السبورة بس موجود عندكم. قيل هو إيش؟ أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض. الآن لو ذكرنا سؤالا، هل الأصل في الأحكام، الأصل في الأحكام العزيمة أم الرخصة؟ الأصل في الأحكام الشرعية العزيمة، الأصل في الأحكام الشرعية العزيمة. فالأحكام جاءت من الشارع على سبيل العموم دون النظر إلى العوارض، ثم جاءت الرخصة كما سيأتينا في مسألة النظر إلى العوارض والاستثناءات. نعم، قال بأنها اسم لما هو الأصل في الأحكام من غير تعلق بالعوارض. وهذا المعنى أن العزيمة تطلق على الأحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين دون النظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار، فهي أحكام أصلية شرعت ابتداء. هذه نقطة مهمة. لماذا هذه النقطة مهمة؟ لأنه سيأتينا في باب الترجيح عندما تكون رخصة وعزيمة لابد أن نستحضر أن الأصل في الأحكام العزيمة، وإنما الرخصة هي أمر طارئ على الأحكام. قال شرعت ابتداء لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في أحوالهم العادية، ولم ينظر في تشريعها إلى الضرورة أو الأعذار كالأمر في سائر العبادات، أن تصلي قائما، أن تصوم رمضان، أن تحج وهكذا. طيب، نتحول إلى الضد من هذا وهي الرخصة. الرخصة، قال والرخصة في اللغة اليسر والسهولة، اليسر والسهولة، وفي الاصطلاح اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا على المكلفين. شوف إذن، وهذا من أسباب الذي جعل بعض الناس يقول أنهما من الحكم التكليفي، يعني هما تشريع، يعني هما تشريع. قال اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا، عند الضرورة تخفيفا على المكلفين. طيب، وأيضا في تعريف آخر قيل هي الأحكام التي شرعها أو التي شرعت بناء على أعذار المكلفين، بنفس المعنى هي الأحكام التي شرعت بناء على أعذار المكلفين. نعم، والرخصة كما سبق الرخصة طارئة، والعزيمة هي الأصل، العزيمة هي الأصل. طيب، نأتي هنا إلى مسألة أخرى وهي أنواع الرخص. أنواع الرخص، يعني ما هي أقسامها، ثم نأتي إلى أسباب الرخص. أنواع الرخص، أولا إباحة المحرم. هنا أخذنا الحرام، الأصل في الحرام إيش؟ الكف. الحرام هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه على وجه الحتم واللزوم. طيب، كأكل الميتة، كأكل الميتة، لكن قد يباح أكل الميتة رخصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، تحولت العزيمة وهي حرمة أكل الميتة إلى رخصة. كلمة الكفر، التكلم بكلمة الكفر محرم، لأن التلفظ بكلمة الكفر اختيارا كفر، لكن لو اضطر الإنسان إلى كلمة الكفر جاز له أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار لما أكرهه الكفار على الكفر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني إن عادوا على إكراهك فعد إلى السب. إذن يعني إباحة محرم، إباحة محرم، وهذا كثير، يعني يحرم على المرأة أن تكشف عورتها على أجنبي، لكن لو احتاجت أن يكشف عليها طبيب رجل ولم تكن هناك امرأة، طبعا لو كان، وهذه مسألة عمت بها البلوى، يعني الأصل أن المرأة عورة فلا يكشف عليها الرجال، وخاصة مع وجود النساء، فيحرم على المرأة أن تذهب إلى طبيب رجل مع وجود الطبيبات من النساء. لماذا؟ لأن المرأة عورة، هي حتى على المرأة أيضا عورة، لكن عورة المرأة على المرأة أخف، لأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، يعني المرأة مع المرأة ما بين سرتها وركبتها عورة، المرأة مع المرأة كما الرجل مع الرجل ما بين سرته وركبته عورة، فالمرأة مع المرأة عورة، فكيف المرأة مع الرجل؟ فلا يجوز لها أن يكشف عليها رجل. لكن لو المرض الذي كانت أصابها لا يوجد من النساء من تحسنه، يعني من الطبيبات، هنا يجوز يجوز أن يكشف عليها الرجل الطبيب للضرورة. لكن لابد عندنا في الضرورات، في إباحة المحرمات قاعدة، مو الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة هناك قاعدة أخرى ملتصقة بها التصاقا تاما، وهي أن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. يعني هو طلب كلمة الكفر، فأنت قل كلمة الكفر لكن لا تدخلها إلى قلبك، أكلت الميتة تأكل ما يدفع الموت، لا يعني تتلذذ وتشوي من لحم الميتة، لا، وهكذا. فالرخصة النوع الأول إباحة محرم، الثاني ترك واجب، ترك واجب، وهذا كثير. أمر المصلي أن يصلي قائما، قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. أمر الإنسان أن يصوم شهر رمضان، أمر أن يصوم شهر رمضان، لكن جاءت الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فترك واجب لأجل الرخصة، رخصة السفر. أمر بالجهاد لكن قال ليس على المريض حرج، أو أمر بالحج قال من استطاع إليه سبيلا، يعني قبل الاستطاعة أنت معذور، فإباحة ترك واجب للعذر. الثالث تصحيح بعض العقود، الثالث تصحيح بعض العقود كعقد السلم والاستصناع وبيع العرايا. احنا قلنا الأصل في الأصل في المعاملات الإباحة، لكن جاءت استثناءات، جاءت استثناءات، منها تحريم الربا، منها تحريم ما فيه غرر، منها تحريم ما فيه جهالة، لكن مع ذلك نجد أن الشريعة رخصت في بعض هذه الأشياء التي نهي عن أصلها، نهي عن أصلها. فعندنا هنا مثلا عقد السلم، من شروط البيع أن تكون البيع العين المبتاعة موجودة. عقد السلم هو بيع موصوف في الذمة، يعني يشتري مثلا أعطيك 1,000,000 دينار على أنه في وقت الحصاد شهر السابع أستلم منك 2 طن شعير، أين الشعير؟ غير موجود. إذن هو بيع إيش؟ بيع معدوم. فعلى القواعد العامة بيع باطل، لكن الشريعة رخصت به لحاجة الناس إليه، من أسلف، وفي رواية من أسلم فليسلم في وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم. الثاني عقد الاستصناع. الاستصناع هو أن تطلب من أحد أن يصنع لك شيئا، أن تروح صاحب الأخشاب أو الحداد تريد، فتدفع له المال وتطلب منه يعني تتعاقد معه على شيء هو إيش؟ معدوم، معدوم. غرفة النوم أو صناعة الأبواب والشبابيك معدومة أصلا الآن، لكن هذا أجمع الصحابة على جوازه من باب إيش؟ الضرورة. عندنا بيع العرايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب نهى عنه، سأل قال أينقص الرطب إذا جف؟ يعني أنا أجيب كيلو تمر، التمر الجاف، الرطب اللي بداية أيه، هذا الكيلو رطب عندما أتركه حتى يجف يصير تمر، الكيلو يصير 750 غرام ينقص، تمام؟ الماء الذي فيه ينقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لكنه رخص في بيع العرايا على النخل، يعني يشترونها بقيمتها تمرا وهي على النخل لحاجة الناس إلى ذلك. وهذا استثناء أيضا من بيع الربا، من بيع الربويات. هو استثناء من لا تبع ما ليس عندك، هو هذا استثناء. وإحنا مو قلنا هناك أسباب للتحريم، الربا، الجهالة، الغرر. الشريعة رخصت في بعض العقود للحاجة، يعني هذا استثناء من إحنا. إذن الرخص عندنا إما إباحة محرم أو إباحة ترك، إباحة فعل محرم أو إباحة ترك واجب أو تصحيح بعض العقود. الآن يعني الآن يعني هناك مسائل استجدت، يعني في مسألة حتى البيوع لا تبع ما ليس عندك، أو يعني الآن البيوع عن طريق الهاتف وعن طريق الانترنت، ومسألة القبض، يعني وسائل كثيرة اختلفت. القبض قبل لا يكون إلا أن تقبض الحيازة، الآن الحيازة لها صور، ممكن أن تحوز الشيء بصور متعددة، ممكن أن يكون لك مثلا مخزن في دولة أخرى أو مثلا وكيل، يعني يعني قلنا تصحيح بعض العقود التي هي في الأصل ممنوعة. طيب الآن نأتي إلى، وهذه المسألة ما ذكرها الدكتور عبد الكريم رحمه الله، مسألة أسباب الرخص. عفوا، قبل أسباب الرخص لنذهب إلى حكم الأخذ بالرخص. قلنا الأصل هو العزيمة، حكم الأخذ بالرخص على خمسة مراتب: مباح ومستحب وواجب ومكروه وحرام. الأخذ بالرخص يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. الحكم الأخذ بالرخص يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. فأول ذلك الإباحة. الإباحة منها مثلا الإفطار في السفر. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومن المفطر ومن الصائم، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. مباح، إن شئت أخذت وإن شئت تركت. وكذلك رخص أخرى، مثلا مسألة الجمع بين الجمع بين الصلاتين في السفر. إن شئت أن تصلي كل صلاة في وقتها وإن شئت أن تجمع، يباح. هذا كحكم عام، لكن لو دخله وصف آخر كأن يكون في الجمع مشقة، لا، هنا يأخذ حكم الجمع، يأخذ حكم الاستحباب. الثاني مستحب، ويضربون عليه مثلا بمسألة قصر الصلاة، وإن كان قصر الصلاة فيه خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن قصر الصلاة واجب، وهم الحنفية والحنابلة، قالوا أن قصر الصلاة في السفر واجب. أما المالكية والحنابلة الشافعية فقالوا أنه مستحب، فيستحب لك أن تقصر الصلاة، ويستحب لك أن تجمع، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. وكذلك المسافر الصائم، يعني من كان يتضرر بالسفر بالصوم مع السفر يتضرر قليلا، يستحب له الإفطار، يستحب له الإفطار. الثالث الرخصة الواجبة، وهي الرخصة التي الأخذ بها يكون سبب للحفاظ على أمر ضروري، حفظ النفس من الضروريات، تمام؟ نقول الضروريات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل. فإنسان انقطعت به السبل ولم يجد إلا ميتة، هل هو يعني مخير في الأكل منها؟ إذا لم يبلغ الهلكة، يعني عنده أمل بالوصول أو كذا، هنا لا يجب عليه. لكن لو وصل حدا إذا لم يأكل، إذا لم يأكل مات، هنا أكل الميتة أصبح واجبا، مع أنها رخصة، لكن إيش؟ أصبحت واجبة. وكذلك أخذ الدواء لمن غلب على ظنه أنه يشفى به، انتبهوا هاي نقطة، يعني أخذ الدواء لمن غلب على ظنه الشفاء، أما من لم يغلب على ظنه فهو مخير بين التداوي أو الترك، لكن من غلب على ظنه أنه بأخذ الدواء يتعافى، هنا يجب عليه أخذ الدواء، لأن الأصل. أما إذا كان أخذ الدواء مظنونا في الحياة، في إبقاء الحياة عليك السلام الله، فلا يجب بل يستحب. رخصة مكروهة، الخامس أو القسم الرابع عفوا، رخصة مكروهة، يعني يكره الأخذ بها، من ذلك الفرار من الزحف إذا كان عدد الكفار يزيد على ضعف عدد، يعني ضعفين مثلا. تعلمون كان أول الإسلام كان الواجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداءهم إذا كانوا 10 أضعافهم، لا يجوز لهم الفرار. ثم قال الله عز وجل: قد علم الله فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الضعف. طيب لو كانوا 300، هنا تجوز الرخصة والتراجع، لكن مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لأنه يعني فيه كسر للشوكة وضعف للمعنويات، لكن ليس حراما. لا للجميع. وكذلك من الرخص المكروهة قول كلمة الكفر، يعني لو أجبرت على كلمة الكفر، فأيهما أفضل؟ أن تظهر عزة الإسلام وتمتنع عن قول كلمة الكفر، أم أن ترضخ وتقول حتى تسلم؟ الأفضل والمستحب أن تأخذ بالعزيمة. تذكرون قصة الرجلين؟ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين إلى مسيلمة الكذاب، فقال لهما: أتشهدان أن محمدا؟ سأل الأول، طبعا علم أنه يريد قتلهما، فقال للأول: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. أخذ إيش؟ بالرخصة، فتركه، خلى سبيله. ثم قال للآخر: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم هو رسول الله. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، ما أسمع، أي أصلا لا أسمع. كرر عليه مرارا حتى قتله، ما قال. وفي قصة عبد الله بن رواحة أيضا يذكرها أهل السير، لما كان أسيرا عبد الله بن رواحة، مو الذي لو من اللي قبل عمر رأسه؟ لا لا مو بن خويلد، عبد الله بن حذافة، أي بن حذافة. المهم لا تختلف. وقع أسيرا عند الروم، فجاءوه بلحم خنزير وخمر بعد أن قطعوا عنه الطعام والشراب أياما، فلم يأكل من اللحم ولم يشرب الخمر، وقال: والله إني لأعلم أنها حلال لمثلي مفطر، لكني أردت أن لا أشمت أعداء الإسلام بالمسلمين، نظر إلى يعني عندنا مصلحة عامة اللي هي عزة الإسلام والرفعة، والمصلحة الخاصة اللي هي الحفاظ على النفس. فهنا الأخذ بالرخصة مكروه، ليس حراما لكن مكروه. أحيانا الأخذ بالرخصة يكون حراما، الأخذ بالرخصة يكون حراما. كيف يكون الأخذ بالرخصة حراما؟ أحيانا الأخذ بالرخصة يكون حراما على بعض الناس. قول كلمة الحق إذا كان بقولها، أو كانت هذه الكلمة هي الفاصل بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، مثل قصة فتنة الإمام أحمد رحمه الله، يعني كاد أن يكون هو الحصن الأخير، كاد أن يكون هو الحصن الأخير أمام الإقرار بمقولة القول بخلق القرآن. فمثل أحمد رحمه الله ما كان ليأخذ بالرخصة، لذلك هو عتبا شديدا على من أخذ بالرخصة من أهل العلم كيحيى بن معين وغيره من الأئمة، وكثير من الأئمة. طبعا الإمام أحمد اشتهر ذكره وعلى اشتهر صيته وعلى ذكره في هذه المسألة. كثير من الأئمة ماتوا في السجون وما قالوا ولم يأخذوا بالرخصة. لماذا؟ إذا كان الإنسان إماما يؤخذ عنه هذا لا تستقيم له الرخصة، لأن بأخذه بالرخصة فتنة للناس وانتشار للكفر والضلال، فهنا يجب عليه أن يأخذ بالعزيمة ويحرم عليه أن يأخذ بالرخصة. وهناك أيضا سبب يعني آخر لأن تكون الرخصة حراما، إذا أخذت الرخصة دون توفر شروطها، إذا أخذ بالرخصة قبل توفر شروطها، وهي المسألة أو هو الموضوع الآخر الذي نتكلم عنه ولم يذكره المؤلف هنا. أسباب أخذ الرخص، يعني ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان، أو يعني ما هي الأسباب التي تتعلق بها الرخص؟ أولا ضعف الخلق، وخلق الإنسان، أذكرها جميعا: ضعف الخلق، المرض، السفر، النسيان، الجهل، الإكراه، عموم البلواء، هذه السبعة وهناك غيرها وبعضها يتفرع عنها، هذه السبعة هي أسباب الرخص. لذلك ذكرت لكم في البداية أن حكم الرخصة والعزيمة ألصق بالحكم الوضعي منه من الحكم التكليفي، لأن الرخصة متعلقة بماذا؟ بوجود سببها، والسبب من أقسام الحكم الوضعي. طيب، الأول قال إيش؟ ضعف الخلقة. الله تبارك وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك نجد كثير من الرخص مبناها على سببها ضعف الإنسان. ضعف الإنسان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ورفع القلم عن ثلاث، عن المجنون والصغير حتى يحتلم، والنائم حتى يفيق. وكذلك مثل تخفيف عن المرأة، المرأة أضعف من الرجل، لذلك نجد أن الشرع أسقط عن المرأة الجهاد، وأسقط عن المرأة حضور الجمعة والجماعات، إنما تحضرها استحبابا إن حضرت، أما الرجل فهذه واجبات في حق، بل وأسقط عنها الحج على قول الجمهور إن لم يكن معها محرم. إذن من أسباب التخفيف ضعف الخلق. وتذكرون قصة موسى عليه السلام مع نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج، لما فرض الله على نبيه 50 صلاة، فلما مر على موسى في السماء السادسة قال: ما افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إني جربت بني إسرائيل بأقل من ذلك، وأمتك أمة ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إليه مرات حتى جعلت 50 صلاة 5 صلوات. 5 صلوات. الثاني المرض، من أسباب الرخص المرض. فمن كان منكم مريضا قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المرأة إذا حاضت أو إذا نفست ترفع عنها الصلاة ولا تقضيها، ولا يجب عليها الصوم ويجب عليها القضاء. والمرأة يعني المستحاضة مثلا يشرع لها جمع صلاتين بوضوء واحد، مثلا تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وتقدم العصر إلى أول وقتها، وتتوضأ لهما وضوءا واحدا وتصلي. كل هذا تخفيف بالمرض. السفر قصر الصلاة، يعني الإنسان إذا كان مسافرا يشق عليه الصلاة، فقصر الصلاة سبب إيش؟ للرخصة. وكذلك الإفطار. وهنا مسألة، شوف انظر، القصر تعلق بالسبب ما تعلق بالمشقة. يعني الآن لو سأل سائل: بعد توفر الوسائل الحديثة للسفر والتنقل، السيارات تبريد، الطيارات تبريد، التنقلات سهلة يسيرة، هل يشرع الأخذ بالرخصة بعد توفر كل هذه الوسائل؟ نقول: هل الشريعة علقت الرخصة بالسبب أم علقته بالمشقة؟ عندنا شيئان. السبب وهو وصف منضبط، السفر وصف منضبط، المشقة وصف غير منضبط. فالشريعة علقت الحكم بالسبب ولم تعلقه بالمشقة. لذلك لو علقتها بالمشقة، المريض في البيت هل يقصر الصلاة؟ المريض في البيت يقصر الصلاة، لكن المسافر حتى إن لم يكن مريضا يقصر الصلاة. إذن الرخص تعلقت بالأسباب لا بالمشقة. ولكل رخصة سبب، يعني قد لا يكون نفس السبب ينطبق على، يعني احنا قلنا المرض من الأسباب، من أسباب الرخص، لكنه في قصر الصلاة لم ينطبق على إيش؟ على المريض. التيمم بسبب فقد الماء أو المرض، الخوف من استعمال الماء، أيضا رخصة. النسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. والنسيان يعني لو أن الصائم أكل وهو ناسٍ، فصومه صحيح، قال إنما أطعمه الله وسقاه. لو وقع في حرام، ارتكب حراما وهو ناس، وطبعا مسألة النسيان والخطأ الغالب أنها تتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا، خاصة مسألة الخطأ. يعني لو قتل خطأ هو لا يأثم، لكن عليه لكنه عليه الدية، فهو يعني لا يحاسب، لا يعتبر مذنبا، لكنه يؤاخذ بأحكام الدنيا. وهكذا الإكراه، بقى وقت قليل إن شاء الله. إيه؟ ها جيد. الإكراه أيضا رخصة في النقطة بكلمة الكفر أو في غير ذلك، فمن أسباب الرخص الإكراه. ومن أسباب الرخص عموم البلوى، وهذا كثير. من أسباب الرخص عموم البلوى، يقول لك أحيانا الإنسان عند قضاء الحاجة يتطاير عليه رذاذ من البول كرؤوس الإبر، هذا يعفى عنه. أحيانا في البيع والشراء، احنا مو قلنا من أسباب من شروط البيع العلم للجهالة، أنت تشتري البيت ولا تدري ما أساساته، لا تدري كم السقف، كم فيه من الحديد، يعني الشيش التسليح. فالجهالة اليسيرة مما تعم بها البلوى، فأيضا يرخص فيها. انتهى الوقت، وبقي أمر مهم أنبه عليه، وهو التهاون والتساهل في الأخذ بالرخص، إما قبل توفر أسبابها أو المبالغة بها أكثر مما ينبغي. وأضرب مثال، يعني بعض الأمثلة. الله تبارك وتعالى رخص جمع الصلاة في المطر رخصة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، بمعنى أنه في المطر إيش يجوز أن يجمع. لكن ما هو المطر الذي تجمع به الصلاة؟ المطر الذي تجمع فيه الصلاة المطر الذي يتأذى منه من يخرج إلى الصلاة. أما المطر، أو بعض الناس بمجرد وجود الغيم، عندنا في بعض المساجد بمجرد وجود غيم ولا يعني لا يدل على تساقط الأمطار، أو مطر خفيف ورذاذ والشوارع يعني مبلطة والأمور جيدة، تجده يجمع الصلاة لأقل الأسباب. بل والله في مرة صلينا في مسجد كان الجو مصفرا، تراب يعني تراب، والتراب عالي في السماء، جمع الصلاة لأجل هذا التراب. فهناك توسع في باب الرخص في هذا، يعني خاصة في جمع الصلاة توسع كبير جدا. وهنا ننبه، نقول الأصل العزيمة، ولا تنتقل إلى الرخصة إلا إذا وجد سبب الرخصة. عندما توجد سبب الرخصة يكون الأخذ بالرخصة أحب من الأخذ بالعزيمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه في لفظ آخر. أحيانا يؤخذ بالرخصة لكن يبالغ بها، يعني الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، أو عفوا بعض الناس يكون مريضا يستطيع أن يصلي قائما ويستطيع أن يركع قائما لكنه لا يقدر على السجود، فيأتي مباشرة جلس على الكرسي. أنت لك أن تأخذ بالرخصة، لكن هل رخصتك أن تصلي جميع الصلاة جالسا؟ لا، خذ بالرخصة على قدر السبب الذي أصابك. صلي قائم، اقرأ وأنت قائم، اركع وأنت قائم، فإذا جاء السجود وعجزت عن السجود اجلس على الكرسي أو اجلس على الأرض واسجد إيماءً. هذه مشكلة كبيرة الآن. يعني مسألة الإفطار في رمضان بسبب المرض، المرض من أسباب الإفطار، لكن هناك أمراض لا تعلق لها بالصوم لا من قريب ولا من بعيد أبدا. يفطر لأي مرض؟ لا، الرخصة من الأسباب، والأسباب في الغالب يعني لها علة، يعني لها علة. فإن لم توجد علة الحكم فليس لك أن تأخذ بالرخصة، وهذا كثير، يعني لعل المشايخ رأوا ذلك في المساجد كثير. لذلك خذ بالرخصة عندما يوجد سببها، وإذا أخذت بالرخصة فخذ على قدر السبب ولا تزد عليه، لأنه يدخل إيش في باب الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عفوا، بقت كلمة أخيرة. نسمع كثيرا كلمة تتبع الرخص، فلان يتتبع الرخص، هذه مهمة لابد من التنبيه عليه. أما إذا قصد تتبع الرخص الثابتة في الشرع فهذا يحمد عليه الإنسان ولا يذم. تتبع الرخص، إذا كان يقصد أن الإنسان يتتبع الرخص الثابتة في الشرع فهذا يحمد عليه الإنسان ولا يذم. لكن الذي يذم تتبع رخص العلماء، تتبع رخص العلماء فيما يعني في ضعيف أقوالهم. يعني مثلا يأتي إلى القول إلى الحنفية فيأخذ بعض الأقوال التي تناسبه، ثم يذهب إلى الحنفية يأخذ المالكية يأخذ بعض الأقوال التي تناسبه، ثم يذهب إلى الشافعية يأخذ بعض الأقوال التي تناسبه، ثم يذهب إلى الحنفية اجتمع فيه الشر كله. فأخذ الرخص إذا كان رخص الشريعة فهذا يحمد عليه، أما تتبع رخص العلماء فهذا زندقة ومما يذم عليه الإنسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.